هذا الذي تقدم في صفحة 117 حدثنا حماد بن إسماعيل بن علية. هذا ابن إسماعيل بن علية الذي له رواية من رواة الكتب الستة. حماد بن إسماعيل. ومما ينبغي التفطن له أن كتب الرواية الحديثية توجد فيها سياقات نافعة في علوم الأنساب، وخاصة مسلم. مسلم ربما يأتي ويسوق نسب الراوي 5 أسماء منه في شيوخه خاصة. فمن المشكلات عند علماء النسب القول في ذرية خالد بن وليد، هل له ذرية أم ليس له ذرية. وصاحب القند في تاريخ سمرقند وهو من أهل الحديث روى حديثا فقال فيه حدثنا فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن خالد بن الوليد. هذه مفيدة في مثل هذا المواضع، ينتبه لها طالب العلم ويقيدها، خاصة في أنساب الصحابة والتابعين في الكتب الستة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.